رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس انه قال لعطاء بن ابي رباح: الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قال: بلى. قال: هذه المراه السوداء. هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، اني اسرع واني اتكسر، فادع الله لي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها: ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت دعوت الله لك. قالت: بل اصبر، انا عايزه الجنه، ولكن بس عايزه لما يجيني صرع جسمي ما يتكسفش، رغم ان هي في حال الصرع معذوره يا جماعه. ورغم ذلك فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم انها اذا صرعت لا تتكسف، فكانت تصرع ولا تتكسف، وفازت بدعوه النبي لها بالجنه صلى الله عليه واله وسلم. اختي الفاضله، انا عارف كويس قوي، والكلام ده بقوله من قلبي والله، انا عارف ان الاخت اللي ماشيه في الشارع بالميك اب والكعب العالي والمكياج والتسريحه اللي مش عارف عامله ازاي والبرفانات، انا عارف ان دي مش انت، انت اكيد افضل من كده الف مليون مره، لكن الشيطان بس هو اللي اغواك ان انت تعملي كده. واكيد ان شاء الله مع كلمه طيبه ان شاء الله تسمعيها اكيد هترجعي، واكيد هتكوني ان شاء الله في رحاب المؤمنين اللي ربنا امر ان احنا نكون في رحابهم بفضل الله سبحانه وتعالى. يا ايها النبي، كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وظيفتي النهارده اسمعك الكلمه الطيبه، وظيفتي النهارده اسمعك احن كلمه تسمعيها. كل اللي اقدر اقوله في بدايه اللقاء، بالله عليكي انا بقدم لك النهارده دعوه للجنه، تقبلي؟ النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. هترفضي دعوه النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: من يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. طب هعرض عليك عرض اجمل من كل ده، ايه راي حضرتك لو عرضت عليكي انك تيجي تشتغلي في شركه، الشركه دي هتديك كل شهر 10,000 دولار، بس بشرط تكوني لابسه الحجاب. بالله عليكي وخليكي صادقه مع نفسك، هتوافقي؟ قولي لي طبعا، دي محتاجه كلام. طب ما تستخيري ربنا. طبعا هستخير، بس برضه انا من النهايه برضه ان شاء الله هشتغل. طيب يعني ال 10,000 دولار دول كويسين قوي مقابل الحجاب؟ طبعا كويسين جدا جدا. الله، امال لما ربنا عرض عليك الجنه مقابل الحجاب رفضتي ليه؟ خدت بالك من الموازنه عامله ازاي؟ ان احنا ممكن ننظر لحطام الدنيا البسيط ونجري وراه، وقدامنا جنه عرضها السماوات والارض غرس كرامتها الرحمن جل وعلا. ورغم ذلك كثير من الناس زهدوا في جنه الرحمن. انا عارف يا جماعه ان فتنه النساء فتنه كبيره جدا، النبي قال عنها: قال: ما فرقت بعد فتنه اضر على رجال من النساء. وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. عشان كده اعداء الاسلام، اختي الفاضله بالله عليك ركزي في الحته دي، اعداء الاسلام ملقوش طريقه ينخروا بها في الاسلام ويهدموا بها الاسلام الا من خلال افساد المراه المسلمه. ليه؟ لان المراه تمثل نصف المجتمع وتلد لنا النصف الاخر، يعني انت المجتمع كله، انت المسلمين كلهم، انت اللي بتنتج لنا الاجيال وبتخرج لنا الرجال والابطال. فقالوا نفسد المراه، ولذلك قال احدهم صراحه بلا حياء وبلا خجل، قال: كاس وغانيه تفعلان في تحطيم الامه المحمديه ما لا تفعله المدافع ولا الصواريخ. عشان كده ممكن واحده تسالني دلوقتي تقول لي: طب انت بقى عمال تقول لي الحجاب الحجاب، هو ليه ربنا ما فرضش الحجاب على الرجاله وبلاش الستات؟ هقول لك السبب. سؤال وجيه طبعا، وياما سمعناه. قالوا يعني اشمعنى الستات بس هم اللي يتكلفتوا يعني وتعملوا؟ طب ما الرجاله هم كمان. لان 1000 رجل ما يقدروش يفتنوا امراه واحده، لكن امراه واحده تقدر تفتن 1000 رجل. عرفت قد ايه انت خطيره؟ قد ايه انت ممكن يكون لك تاثير عظيم جدا في الخير، وفي نفس الوقت ممكن يكون لك تاثير في الجانب الثاني. ربنا يجعلك يا رب مفتاح للخير. عايز اسالك سؤال صغير ورد برضه على نفسك بصدق واخلاص. لو عندك لؤلؤه غاليه جدا نادره، حاجه كده بقى اللي بتساوي مثلا 5 مليون ولا 6 مليون ولا 10 مليون ونادره، بالله عليك هتمشي تحطيها قدام الناس تقول كله يلا يلا كل الناس تتفرج على اللؤلؤه، ولا هتخبيها؟ طبعا اكيد هتخبيها، ويمكن تروحي لاكبر بنك في العالم وتقول له: لو سمحت عايزك تحطها لي في الخزنه عندك، وتديني المفتاح وتعمل لي يعني عقد بشيل اللؤلؤه دي عندك، لان دي لؤلؤه غاليه. انت اغلى من كنوز الدنيا كلها، انت اغلى من اي كنز ومن اغلى لؤلؤه في الدنيا. عايزين نداريكي، مش عايزين الناس تشوفك. انت لما بتروحي تشتري ورد، بتشتري ورد من الناس حاطينه على الرصيف كده، ولا بتخش عند محل ورد حاطط الورد في باترينه ومداريها عن عيون الناس علشان مش كل واحد يشم الورديه ديت؟ انت اغلى من كل دولك بفضل الله، وكلما زادت قيمه الشيء كلما زادت الحاجه لاخفاء هذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا لما تكلم عن الحور العين قال: حور مقصورات في الخيام. السؤال اللي عايز اساله لك قبل ما ندخل بالفاصل، انت بتحب ربنا؟ انا واثق والله. اوعى تقول انت بتتهمني. لا والله انا واثق انك بتحب ربنا، وواثق تماما يقينا والله ان انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. بس السؤال، ليه ما بتسمعيش كلام ربنا؟ وليه ما بتسمعيش كلام النبي؟ ما انت لو بتحبيهم لازم تسمعه. طاعش الاله وانت تخضع محبه، هذا العمل في القياس شنيعه. لو كان حبك صادقا لاطعته، ان الحبيب لمن يحب مطيع. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لو ربنا حبك هيسعدك دنيا واخره بجد يقينا. شفت لما ربنا سبحانه وتعالى حب يعني امرأة فرعون، خلاها تشوف أسرها في الجنة قبل ما تموت. ولما حب خديجة رضي الله عنها وارضاها، أرسل لها جبريل عشان يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. تعال نكمل حديثنا مع حضرتك عن موضوع التبرج، وإن احنا ربنا يجعلنا سبب إن شاء الله إن أنت تلبسي حجاب الليلة دي، ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد إخواني وأخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى. عايز أقول لأختي الفاضلة العزيزة الغدية اللي بيها قدر وقيمة وغلاوة عندنا لا تخطر على قلب بشر، زي ما قلت لك قبل ما نطلع للفاصل، بتحب ربنا، بتحب النبي، ليه ما بتسمعش كلامهم؟ عايز اقول لك مشهد حلو قوي قوي هيأثر فيك جدا. عبد الله بن جحش صحابي جليل، هو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما، في يوم من الايام قبل غزوه احد، قبل ما يخش الغزوه مباشره، قالوا ايه رايك؟ ايه رايك ما تيجي نتمنى؟ كل واحد فينا يتمنى. فسعد بن ابي وقاص قال: اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديد الحرب قوي جدا شديدا باس، اقاتله فيك فاقتله، واقتل الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بقى هو يقتلني. فقال عبد الله بن لحس: اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا الحرب شديدا باسه اقاتله فيك، ومش هصبر، انا مشتاق لقائك يا رب، اقاتله فيك فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك، مش كفايه علينا ان اقتله، ثم لا يكتفي بذلك بل يزع انفي ويقطع اذني ويبقر بطني ويبقى عيني، فاذا لقيتك يوم القيامه قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله؟ انت اتعمل فيك كده ليه؟ اقول من اجلك فتقول صدقت. فحصل نفس اللي اتمناه عبد الله بن جحش. مر عليه سعد بن ابي وقاص بعد الغزوه قال: صدق الله فصدقه الله. اختي الغاليه، عبد الله بن جحش كان بيتمنى يتقطع حتت ابتغاء مرضات الله، وانت مش عايزه تلبسي حجاب. هو يتقطع حتت وانت مش عايزه تلبسي حجاب. النبي بيقول: كنت اتمنى ان اقتل فارد مره اخرى، ثم اقتل ثم ارد ثم اقتل. كل دوت النبي بيتمنى يحصل له، وانت ما بتتمنيش ان انت تلبسي حجاب. اختي الفاضله، فاكره حضرتك في غزوه بني قينقاع ايه سببها؟ سببها ان امراه مسلمه راحت تشتري ذهب من واحد يهودي، هذا اليهودي خبيث جالها حاول ان هو يكشف وشها فرفضت. فعمل ايه؟ ربط طرف الثوب بتاعها من ورا في طرف الثوب من فوق، فلما قامت انكشفت رجليها، فراها مسلم غيور فصرخ وقام دخل على اليهودي فقتله، فاليهودي اجتمعوا عليه فقتلوه بسبب كش رجلين واحده مسلمه. قوم النبي جيش كامل عشان يغزو بني قينقاع واجلاهم جميعا عن المدينه. اظن النبي لو شاف اللي احنا فيه دلوقتي هتقوم الحرب العالميه الثالثه، يعني مش هينفع بقى لغزو بني قينقاع ولا غيره من التبرج السائد زي الان في مجتمعات المسلمين، ولا حول ولا قوه الا بالله. عايز اقول لك كلمه ثانيه حلوه قوي، بالله عليك، دهن السائل جهه في ودانك، انت عايز تعرفي انت غالي عند ربنا ولا لا؟ اكيد اي انسان في الدنيا حتى لو كانت واحده متبرجه اكيد نفسها تبقى غالي عند ربنا. لو انت غالي عند ربنا شوف ربنا مخليك فين. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. لو ربنا سبحانه وتعالى وفقك ان انت تبقي محجبه هو ده مقامك عند ربنا، لو متبرجه برضه هو ده مقامك عند ربنا. شوف انت عايزه مقامك يبقى فين بقى. حاجه ثانيه عايز اقولها لك، ان انا وانا بكلمك عن الحجاب انا مش بكلمك عن الدين كله يا اختي، انا بكلمك عن الف به اسلام، ابجديات اسلام الف به. احنا دلوقتي بنتكلم عن كي جي 1 اسلام، لسه هنخش نلتزم لسه. هو بعد الحجاب، هو الحجاب اخر حاجه، ده اول حاجه، وبعدها في الصدق والاخلاص والصلاه والعباده وطاعه الزوج وبر الوالدين وصله الرحم، خير كبير عايزك تعمليه. ده انا بكلمك عن قلب ده. ولذلك خد بالك من حاجه، اقرف سيره النبي عليه السلام، واقرف سيره الصحابه، واقرف كل التراجم، لا يمكن تسمعي ولا هتسمعي عن واحده كانت متبرجه في عهد النبي، ولا يمكن هتسمعي عن واحد كان تارك للصلاه في عهد النبي، ولذلك عمرك ما تسمعي عن خطبه او درس النبي عن ترك الحجاب، ولا عن خطبه للنبي عن ترك الصلاه، لان دي مسلمات يا اختي، مسلمات. ما فيش مسلمه مش محجبه، ما فيش مسلم ما بيصليش، ده مش ممكن، ده من المحال، ولذلك دي قالت ده اسلام. سبحان الله، فوق ده كله انا مش عايزك تتحجبي وبس،